عمر شو كنت تقلي مهما يصير انتظريني وضلك صلي الله كبير تذكر شو كنت تقلي مهما يصير انتظريني وضلك صلي الله كبير من يوم شو عاد صار عمدى كذا نهار ما صار شي كتير كل اللي صار وبعده بيصير الله كبير موقع بانل.